لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأخوة الكرام، مرحبا بكم في يوم الجمعة في هذه الساعة المباركة الذي أسأل الله الذي جمعنا هكذا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه، ونسأله كما آمنا بالنبي محمد ولم نرى ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بداية نهنئ أخينا مسعد ياسين في يوم عقد زواجه على كلمة الحاج ياسر أبو خيان. عريس كده ولا لسه؟ موجود؟ طب أول عروس على أبوك؟ أسأل الله عز وجل أن يجعله زواجا ميمونا مباركا. يا مرحبا. قولوا أمين يا أخوان. وأن يوفقهما السعادة إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأخوة الكرام، الوفاء من صفات النبلاء، الوفاء من صفات النبلاء، أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. هذا الخلق نرى وجوده في هذا الزمان، حتى إنك إن قلبت نظريك يمنة ويسرى بالكاد تسمع أو ترى إنسانا وفيا مخلصا. وعد النبي صلى الله عليه وسلم نضرة هذا الخلق علامة من علامات يوم القيامة. هذا الخلق هو سيد الأخلاق وجماعه، فتحته يكون الأمان ويكون حسن الخلق ويكون الصبر ويكون ويكون كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أن يلتزم الإنسان بكل ما افترضه عليه ربه وافترضه عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، أو بما عقد هو نفسه بينه وبين ربه ونبيه وبينه وبين خلق الله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان وفيا يؤدي الذي عليه كما يحب أن يؤتى ما له، كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، كما روى مسلم في حديث عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه وفيه: إن الله قد جعل عافية هذه الأمة في أولها، في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا من حديث أبي سعيد عند مسلم، ومن حديث عمران بن حصين عند أحمد بن سنان الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، وقال في لفظ عمران: خيركم قرني، أي زمان صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران: ولا أدري أذكر النبي قرنين أو ثلاثة، ثم قال: بأبي وأمي، ثم يأتي أقوام يستشهدون ولا يشهدون، أو يشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن، في سابق خاين لا يفهم. قال: إن الله قد جعل عافية هذه الأمة في أولها، وسترون أمورا في أخرى تنكرونها، فمن أحب أن يلقى الله أو أن يكون معي على الحوض فليؤدي الذي عليه كما يحب أن يؤتى ماله صلى الله عليه وسلم. تكون وافي، أن تكون ملزما بأن تؤدي كل ما أمرك الله وأمرك به نبيك صلى الله عليه وسلم، ولك أن تتعلم في كتاب ربك في هذا الخلق ألا وهو خلق قال الله جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كن وفيا على سبيل الحد والإلزام، ومن خالف هذا الأمر عوقب. وكما قال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد صحيح بتحقيق العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه، من حديث عبد الله بن عمر لما بلغ من السن ما بلغ، قصة الحديث لما خلع الناس يزيد بن معاوية، يزيد بن معاوية جمع عبد الله بن عمر بنين وأحفاد وأخذ يعيقهم في زمان الفتن، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، وقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه يعقد يوم القيامة لواء لكل غادر يضرب عند اسمه. تخيل كده في أرض المحشر، نسأل الله السلامة، والناس حفاة عراة، كل يبحث حتى ينجو من هذا اليوم، نسأل الله أن ينجينا، ليس لنا يومها إلا الله. فترى في أرض المحشر علامات، رايات، علامات طويلة، عارفين العلامات؟ نسأل الله لنا ولكم العفو. ولذلك ترى أيها الحبيب الكريم، لما علم هرقل بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته، أراد أن يستفرح عن هذا النبي، حديث عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما يعرف بحديث هرقل. وهرقل هذا كان عظيم الروم، ملك يحكم نصف الكرة الأرضية، وكان رجلا حزاء يرى في النجوم، عارفين اللي بيضربوا الان بالابراج والافلاك ده جائز في ديننا يا اخوانا؟ لا لا لا يجوز، حرام. كان هرقل رجلا حزاء، فاخبر ان هناك نبي قد بعث، فاراد ان يسال عن هذا النبي، فوفق له تجاره من الشام او تجاره من الشام، كان على راسهم من ابو سفيان بن حرب وقت ان كان مشركا. فاخذ هرقل الشارب يسال ابا سفيان عن محمد صلى الله عليه وسلم، فكان من سؤالات هرقل لابي سفيان عن محمد صلى الله عليه وسلم: هل يغدر؟ هل هذا النبي خائن؟ او من صفاته الغدر؟ قال ابو سفيان: فقلت لا، ونحن في مده ماده لنا ما ندري ما هو فاعل فيه. كان في وقت صلح الحديبيه، هذا الصلح الذي عقد النبي هذا العقد مع من؟ مع المشركين عباد الاصنام، وكان هذا الصلح شروطه جائره على المسلمين، حتى انك تتخيل ان عمر بن الخطاب الملهم رضي الله عنه الموفق استنكر بنود هذه المعاهده وهذا الصلح من شده جورها وظلمها على المسلمين، لكن الخير كل الخير في طاعه النبي الامين. وان بدا لك ان امره صعب عليك او لا يرضي طموحات النفس، كما قال ربنا جل ثناؤه: وان إن أطعت محمدا اهتديت دنيا وفي الآخرة. فقال أبو سفيان: لا، لا يقدر، ونحن في مدة مدها لنا ما ندري ما هو فاعل فيها. فيقول أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة نقولها إلا هذا، ما أقدرش. يمنعه أن يكذب، إن هو يتصف في يوم من الأيام يقول إيه؟ كذاب. ولم يرى في النبي صلى الله عليه وسلم خلق الغدر أبدا، إنما ما رآه في قبل البعثة وبعد النبوة أنه كان يلقب بين كفار قريش بأن محمدا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، أمين لا يغدر، وفي، وهو الذي وصفه ربه سبحانه وتعالى بهذا الخلق. كان وفي مع الأحياء، كفار أحياء، وكان وفيا مع أصحابه في نومه وفي يقظته صلى الله عليه وسلم، وكان وفيا مع أصحابه حتى بعد موته، وكان إذن. ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خارج خلق الله كلهم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أتى الثريا دخولي تحت قربك يا عبادي، وأن جعلت أحمد النبي صلى الله عليه وسلم. الله وإنما طرى نعمة هي أفضل عليك من الله من نعمة أنك كنت بأمة محمد، وأن جعلت من أهل السنة، ده فضل كبير جدا. إن ضللت طوال عمرك تشكو الله عليك ما وفيت حقه، اللهم لك الحمد والشكر. لقد بالصادق الأمين، فكان وفيا مع الكافرين، أيوة، في وقت الحرب والسلم، طالما هناك عهد وميثاق. مش بقى الضرورات شبيه المحظورات وعم شبه الكفار، ما يهمش، ده احنا وقت الحاجة وفقه الحاجة يقتضي منا ذلك. لا، حتى ولو كان على حساب نفسك، طالما وافيت أو وعدت لابد أن توفي بهذا الوعد، كما قال ربنا وصفة من كما قال نبينا، وهذه صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا وعد أنجز، وإذا فهو بالخيار، إن شاء عذب وإن شاء رحم سبحانه وتعالى. إنما طالما وعدك الله بوعده سيفي ربك سبحانه وتعالى، طال الزمان أو قصر، وإن بدا لنا غير ذلك. ألم يقل الله في نفس في عن نفسه سبحانه وتعالى: ومن أوفى بعهده من الله؟ مين أخوانا؟ ما فيش أحد، لا أحد سبحانه وتعالى. رضي الله عنه وعن أبيه قال: صاحبت 13 رجلا في الجاهلية. كان شلته أو مجموعته كم رجل؟ 13 رجلا في الجاهلية. فشربنا يوما الخمر فذهبت عقولنا. هي الخمر حلال ولا حرام أخوانا؟ لا، احنا بنقول في زماننا دلوقتي حرام بنص القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة من لدن أبي بكر إلى زمان. أما بعض المخرفين ممن يجيز أن الخمر حلال، هذا ليس في دين رب العالمين، فالخمر بكل أنواعها حرام. يقول المغيرة: صاحبت 13 رجلا في الجاهلية فشربنا الخمر يوما فذهبت عقولنا فقتلتهم كلهم وأخذت مالهم، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم فألقيت المال في حجره وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أسلم. فانظر إلى سيد الأوفياء، إلى من لا يقبل أبدا لا مالا أخذ بغدر ولا دما سفك بغير وجه حق صلى الله عليه وسلم. فيقول محمد صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا مغيرة، أما الإسلام فأقبله منك، وأما المال فلا أقبله، إنه أخذ ظهره صلى الله على محمد. يا رسول الله، نحن فقراء ودم الكفار، فنحن في أمس الحاجة إليه. أبدا، إن الله سيغنيهم من كان والله ساد الدنيا. انظر إلى المثل الثاني، مثل كما روى ذلك أبو هريرة كما عند البخاري ومسلم، قال: لما كان يوم الفتح أمن النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس إلا 4 رجال وامرأتين، قال للصحابة: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. دمهم هرب. فمنهم من هرب وركب البحر، ومنهم من قتل، ومنهم من اختبأ عند أخيه من الرضاعة عثمان بن عفان. وكان هذا المختبئ عبد الله بن أبي الصرح، كان اسمه إيه؟ عبد الله بن أبي الصرح، وكان مشرك، كان أخو عثمان بن عفان من الرضاعة، اختبأ عنده وأراد هذا الرجل أن يسلم. فجاء به عثمان رضي الله عنه وهو مستتر خلف ظهره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: السلام عليك يا رسول الله. فرد النبي السلام وقال: عثمان وعثمان، من هو عثمان؟ هو ذو النورين، هو زوج ابنتي محمد، هو الذي جهز بنفسه جيش العسرة، هو الذي تستحي منه الملائكة، وهو ثالث الخلفاء، وهو ثالث من بشر بالجنة وهو حي. أفبعد ذلك، بعدما قال النبي بعضنا ضرب على فخذه وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يأتي هؤلاء الكفار ليقدحوا في عثمان بن عفان زوج ابنتي النبي المختار صلى الله عليه وسلم؟ الشاهد، فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله، اقبل منه الإسلام. فأعرض النبي بوجهه عن عثمان وعن عبد الله بن أبي الصرح رضي الله عنهم جميعا. فكرر عثمان الثانية: يا رسول الله، بايع عبد الله. فأعرض النبي في الثانية، يعني لم يجب. فقال عثمان في الثالثة: يا رسول الله، بايع عبد الله. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام من عبد الله بن أبي الصرح، ثم التفت إلى أصحابه وقال لهم: هل منكم رجل رشيد؟ إذ رآني قد كففت عن مبايعة هذا أن يقوم إليه فأقتله، يعني طالما رأيتموني قد انتهيت مرة والثانية والثالثة عن مبايعة هذا الرجل، وقد أمرتكم بقتله أن تقوموا إليه فتقتلوه. فقال أحدهم: يا رسول الله، هل أومأت إلينا بإحدى عينيك؟ مسين غمزة كده بس، أشرت بإشارة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه لم يكن ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. صلى الله عليه وسلم تغمز تشير، وقد أنزل الله سورة كاملة تتوعد مثل هذه الأفعال وهذه الأخلاق في سورة في قرآنه جل ثناؤه، ألا وهي سورة إيه؟ الهمز. قال ربنا: ويلا لكل همزة لمزة. ترى أحدهم إذا وقف مع الآخر ومعهم بعضهم آخرين في بشاورهم كده وبالمثل ويشير إليه ويلمح عليه بعض الكلمات كأنه يقف مع عفريت، هذه خيانة عدها النبي محمد، إيه؟ خيانة وعدم وفاء لمن تقف معه. إنه سيد النبلاء محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى المثل الثالث أيضا مع الكفار. رأى البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه عن أبيه قال: لم أشهد بدرا أنا وأبي للسبب. طبعا كلنا يعلم موقعة بدر، كان الصحابة مع النبي قل، وقد خرجوا من أجل جهاز العير فقط، لا معهم لا سلاح، ولم يريدوا القتال، بل فرض عليهم القتال وهم في الطريق. حتى استأذن بعض الصحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في الرجوع إلى المدينة ليأتوا بالسلاح، فأبى صلى الله على محمد، كما جاء الكلام عن هذه الغزوة في سورة الأنفال. الشاهد يقول حذيفة: كنت في مكة وأردت الرجوع إلى يثرب إلى المدينة، فاستوقفتني قريش. قريش كانت تضع حدودا ونقاط تفتيش على مشارف مكة، يسألون كل من أتى من المدينة أو يريد الخروج إليها، كل ما يريدون من أسئلة، عايزين يعرفوا كل حاجة عن هذا المجتمع الجديد، مجتمع المدينة. قال: فاستوقفتني استوقفتني قريش. قالت الى اين يا حذيفة؟ قال الى يثرب. ما هم الصحابة كانوش كذابين اخواني. هم اوفى الناس بعد الانبياء والرسل كما سنبين. ولولا وفاؤهم ما وصل لنا هذا الدين. رضي الله عنهم جميعا. قال الى يثرب. فقالت قريش تقاتلوننا مع محمد؟ يعني انت ستكون في جيش محمد؟ فيقول حذيفة فما خلوا بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم حتى أخذوا علينا العهد والميثاق ألا نقاتلهم مع محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص كلام قيل. فحذيفة في داخله إن ده كلام مع كفار، ولكن سيرجع إلى المدينة يقاتل ويكون نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا ليس في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما فعلت قريش، إن أخذوا علي العهد والميثاق ألا يقاتلنا أو ألا نقاتلهم معك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى ما قال محمد صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة لضيف نوفي لكما بعهدكما ونستعين الله عليهم. الله يا رسول الله، أنت في أمس الحاجة إليه، إلى سواعي حذيفة وأبيه. ليس معكم مقاتلين بل أنتم قلة، والمشركون قد خرجوا في أكثر من 1000 بعتادهم وعدتهم. إنه الوفاء. قال الوفي لكما بعهدكما ونستعين الله عليكم عليه صلى الله على محمد إنه سيد الأنبياء. فلذلك يعلمنا صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أنا خصمهم. قال الله تبارك وتعالى: 3 أنا خصمهم يوم القيامة. من ذا الذي يكون في نجاح أو فلاح أو في أمن وأمان يوم القيامة؟ والذي يكون خصمه مين؟ الله. خاب وخسر. 3 أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر. رحت عايز منك حجر نوم، يريد مالا سلفا، يريد أي شيء، والله سأعطيك هذا المبلغ يوم كذا. أخي طب نعقد الفرق؟ أبدا، لأن كلمتي كلمتي كالسيف، والله يشهد علي الله. طبعا كلامنا موجود ويدخل الله في كل معاملات، والله تالله. فأعطاه هذا الرجل بحسن نية وبتصديقه لاسم الله سبحانه وتعالى، ولكنه غدر. هذا خصير الله يوم القيامة. ورجلا باع حرا فأكل ثمنا، ورجلا استأجر أجراء فاستوفوا له. واحد جاي معاه عمل اللي هو عارف، طلع له ورقه، نقله طوب، عمل له اي شيء، نقله بضاعه. ورجلا استأجر أجراء فاستوفوا له ولم يعطهم اجرهم. سلم يا رب سلم، قل لي هذه خيانه. سلم يا رب سلم. فانظر الى سيد الاوفياء في هذا الخلق، الا وهو خلق الوفاء بابي وامي صلى الله عليه وسلم. وهو يعلمنا الوفاء مع الكفار والوفاء مع الابرار من المؤمنين. وهو يحذرنا من هذا الداء، وانه سيظهر في اخر الزمان، في اخر الزمان، كما جاء عند ابن ماجه باسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث الذي يخلع القلب من مكانه. قال ابن عمر: أشرف علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، 5 أمور إذا وقع فيها الناس كان الهلاك، نسأل الله العفو والعافية. الشاهد من الحديث: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، أي خانوا هذا العهد، إلا فأخذ بعض ما في أيديه. سلم يا ربي سلم. سلم. مرحبا بالناس. بسبب انتشار الخيانة كان تسليط الله لعدو خارجي فأخذ بعض ما في أيديه. هذا الوفاء علمنا النبي صلى الله عليه وسلم مع الأحبة ومع المؤمنين في يقظته وفي منامه صلى الله عليه وسلم. ونقله إلينا صحابته رضي الله عنه فيقول كما روى ابن مسعود من حديث رضي الله عنه كما عند مسلم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة البارحة فرأيت فيها قصرا أجمل ما يكون، أسأل الله أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. فقلت يا جبريل لمن هذا القصر؟ قال هذا لعمر بن الخطاب. ورأيت أمامه امرأة مضيئة أو جارية مضيئة تتوضأ. جميل. فقلت لمن هذه؟ قال لعمر بن الخطاب في الجنة. فانظر إلى سيد الأوفياء فيقول فذكرت غيرتك يا عمر فهممت مستعان. صلى الله على محمد. فبكى عمر كما قلت مسعود فبكى عمر طويلا وقال أوعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا نبينا الوفاء مع أصحابه رضي الله عنهم جميعا كما أمرنا بهذا أن نتصف بهذا الوفاء مع أصحابه رضي الله عنهم كما عند رضي الله عنهم كما عند البخاري ومسلم. وهذا لفظ مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أنه حدث المشاجرة يوما نقاش على في الصوت بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وبين عبد الرحمن بن عوف. وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين من المهاجرين الذين بشروا وهم عشرة بالجنة كان منهم عبد الرحمن بن عوف. فقال النبي وهو مغضب قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. رضي الله عنهم جميعا. المصحاب عملوا يا أخوانا حتى ينالوا هذا الشرف. كانوا أوفياء لمحمد صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الخلق فما كان منهم خائن رضي الله عنهم. الله أخوانا أنت تستغرب مثل هذه الأمور من الصحابة منهم من خرج من ماله أكثر من ثلاث مرات. خرج من ماله يعني إيه؟ أنفق كل ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى. مثل من؟ أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق إيش لا يقول كما روى البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم الى الصدقه فقلت اليوم اسبق ابا بكر. شوف يا اخي السباق والتنافس ده مش معنى كده انهم كانوا يقبلون الدنيا. لا، الصحابه هم الجيل الاوحد الذي وازن بين الدنيا والاخره. لم ياخذوا من الدنيا زي دلوقتي إذا أراد أحد الناس أن يتدين أو أن يلتزم ترك العمل وترك الأخذ بالأسباب ما في الشغل وعلى النقيض. إذا أراد أن يعمل ترك الدين وترك الصلاة أبدا. إنما نحن أمة وسطية أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر اليوم أسبق أبا بكر وفاء من أجل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فجئت بنصف مالي فوضعته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لي يا عمر ما تركت لأهلك؟ ما تركت لأهلك؟ قال قلت مثله يا رسول الله. انظر إلى كلمة عمر حتى جاء الصديق أبو بكر رضي الله عنه. تستشعر من كلمة عمر إن لما ينظر إلى أبي بكر وهو يأتي بكل مال إن ما حدش يقدر يسبقه رضي الله عنهم جميعا. حتى جاء الصديق رسول الله. ده وفاء. تركوا ديارهم وملاعب صبائهم، ومنهم من قتل ولده ومنعت زوجته من الخروج معه او من الهجره في سبيل الله احتسابا لله سبحانه وتعالى. لذلك جعل الله ميزان كل مؤمن اذا امن كما امن الصحابه رضي الله عنهم. وسطر الله هذه المنقبه في قرانه الى يوم القيامه. فان امنوا اي كل من ياتي بعدكم، فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد قد اهتدوا. نسال الله ان يجعلنا من هؤلاء، ان يكون قدوتنا نبينا وصحابته رضي الله عنهم. وسطر الله لهم منقبه اخرى، انهم كانوا اذا سمعوا النص من الله ابتدأوا من العمل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. مش بقى قبال يوم السبت عم الشيخ قبال أصل اتمنى قال إن هو يائس وإن مش مشكلة وربك رد قلوب عم الشيخ أبدا. الصحابة ليسوا كذلك. والله أخواننا في رجل من الصحابة من الأنصار، لما تقرأ في سيرته التي بلغت في الإسلام 6 سنوات فقط، عمره في الإسلام كان 6 سنوات، ألا وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه، له منقبة لم تكن لغيره من الصحابة ولا من بعده. لما مات سعد بن معاذ ما حصل؟ اهتز لموته عرش الرحمن. أسلم سعد وهو في سن 30 عنده 30 سنة، ومات وهو عنده 36 سنة. يبقى كم سنة؟ 6 سنوات. ماذا صنع فيها سعد حتى ينال هذه المنقبة من الله سبحانه وتعالى؟ 6 سنوات فقط. ومنهم من كان وفيا لصاحبه صلى الله عليه وسلم، كما روى ابن عباس وابو هريره وابن مسعود، كما عند احمد بإسناد الصحيح في حديث يوم الهجره، لما اختبأ النبي وصاحبه رضي الله عنه في الغار، جعلت قريش جائزه العثور على محمد وصاحبه صلى الله عليه وسلم كم ناقه؟ 100. فتبعه من تبعه من كفار قريش، وكان ممن ادرك اثار محمد وصاحبه رجل يقال له سراقة بن مالك. اسمه ايه؟ سراقة بن مالك. اسلم رضي الله عنه، لكن في هذه اللحظة لما جاء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه غاست قدم فرس سراقة في الرمال، فطلب العهد والأمانة من محمد صلى الله عليه وسلم وعلم انه حق فأسلم وأعطاه النبي العهد والأمانة. وزاد على ذلك وعده النبي بسوار كسرى. حكم السراقة يستغرب رجل مطارد يفر من قومه ويأتي بلدا غريبا ويعدني بسوار كسرى ابن هرمز ملك الفرس الذي كان فطال الزمان ومات محمد صلى الله عليه وسلم ولم تفتح الفرس بعد، ومات أبو بكر ولم تفتح الفرس بعد. فتحت في عهد من؟ عمر بن الخطاب قاهر المأوس، لأنهم يكرهون عمر أشد ما يكرهون العمى. هو الذي قضى على هذه المملكة، مملكة الروافض الشيعة، هذه المملكة المأوسية التي كان أسأل الله أن يدمرهم وأن يجعل لهم غاية في أي بلد سلم. فلما فتح عمر وفتحت في زمانه هذه البلاد، جاءه أمير الجيش وكان على رأس الجيش علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، جاءه بكل ما أوتي من كنوز كسر. فانظر إلى هذا الوفاء وهذه الزيادة خارج المسند. قال عمر: أين سراقة بن مالك؟ فخرج سراقة من الصف وقال أنا يا أمير المؤمنين. قال يا سراقة يا سراقة اليوم يوم الوفاء، هذا ما وعد إياه ما وعدك إياه محمد، هذا سوار كسرى. فبكى سراقة طويلا. كم سنة أخوانا؟ ما أقرب من 20 سنة. ويتذكر أصحاب محمد، نعم إنهم أوفياء لنبيهم صلى الله عليه وسلم، كانوا أوفياء مع عظيم حتى مع من مات منه. انظر إلى عبد الرحمن بن عوف كما عند أحمد أيضا وعبد الرزاق في مصنفه، قال كان عبد الرحمن يأكل يوما زيتا، كانوا فقراء فانا، فأراد أن يضع في فيه لقط فبكى، فقال له خادمه ما يبكيك يا عبد الرحمن بن عوف؟ افتكر موقف. قال مات مصعب بن عمير وهو سيد الناس يومه، وكان فتى قريش المدلل. مصعب بن عمير كان حكاية رضي الله عنه، كان من الأسياد في مكة وكان من أغنيائه، كانت أمه تدلله وتحبه حبا جما. كان مصعب فتى قريش الذي إذا جعل عطرا على نفسه ومر من طريق علم الناس أن هذا الطريق قد مر منه من؟ مصعب. ترك كل ذلك ابتغاء وجه الله، وهو أول من ذهب إلى يثرب لينشر دين الإسلام قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فتذكر عبد الرحمن هذا المثل، قال فمات مصعب فما وجدنا ما نكفنه به إلا برده، غطاء إذا غطينا بها رأسه بانت قدماه، وإذا غطينا بها قدماه بانت رأسه، هانت عليه نفسه في الله كما هانت على بلال. وأخذ يعود الصحابة رضي الله عنهم. والوفاء قلنا كما كان من نبينا صلى الله عليه وسلم للأحياء كان أيضا للأموات، كما حدث مع زوجته من خديجة رضي الله عنها. وهذا درس لأخينا مسعد اليوم في يوم عقد زواجه أو عقد نكاحه، وبالمناسبة عقد القران دي مش من لغة العرب، عقد زواج أو عقد نكاح هذا مما جاءنا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يقول لك انتوا بالدقائق أو في الكلام، ما جاءنا عن النبي ففوق راسنا، وما لم ياتنا فلا نعمل به، هذا دين اخينا مسعد. وكل من تحت يد المراه وكذلك المراه، انظر الى خلق الوفاء مع الزوج والزوج. اروع الامثله نبينا مع زوجاته صلى الله عليه وسلم، كما راى البخاري ومسلم من حديث عائشه رضي الله عنها قالت ذبح النبي يوما شاء فأخذ يوزع على صواحب خديجة، بيد مين؟ صاحبات خديجة رضي الله عنها. فغيب فطرق الباب، سمع النبي خط كده في الباب غرفة عائشة، فقام النبي من لحافه وقال اللهم هلا هلا هي مين؟ أخت خديجة رضي الله عنها جميعا. فغيب فقلت يا رسول الله أولم يكن في الدنيا إلا خديجة، وما يعجبك في امرأة حمراء الشقين هلكت أبدلك الله خيرا منها. طبعا الواحد لو مننا دلوقت لو متجوز 2 ولا 3 يكبر السلام عشان يبات بدون مشاكل أبدا. هذا سيد الأوفياء حتى ولو كانت ميتة. عائشة تقول له انت تريد من امرأة عجوز حمراء الشقين يعني سنها واحد أبدلك الله خيرا منها، تقصد مين؟ نفسها. عائشة كانت جميلة، أمنا أم المؤمنين، كانت حميراء وكانت أحب النساء بل أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن سبها فقد كفر، ومن قدح فيها فقد كفر، ومن ذكرها بسوء فقد كفر. هذه أمنا زوج نبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لها لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. ده وفاء. هذا سيد النبلاء محمد صلى الله عليه وسلم. لقد واسأني بمالها ونفسها إذ حرمنيه الناس، وآمنت بي إذ كذب الناس، ورزقني الله منها المال، ورزقني الله منها الوالد إذ حرمنيه من غيره صلى الله عليه وسلم الأوفياء. الكلام ده أكيد ليه سبب. فعلت خديجة أيوة، إن كان الرجال قد طولبوا بالوفاء مع النساء كما قال ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، وعاشروهن بالمعروف، هذا وفاء، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأمر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عفوا تعف نساؤكم، كن عفيفا لا تنظر الى نساء اجنبيات، لا تتلصص، لا تتغازل، فدقه بدقه وكما تدين تدان. عفوا تعف نساؤكم. الشيء بقى الشيء يذكر حتى نسلي اخينا موسى على شيخ بالتو، ده مش وقت الباقي. ذكر شيخ المبارك الشيخ الصالح وهي ناس الله عز وجل ان يرضاه الينا سالم قصه مناسبه الزوجات اللاتي لا يوفين لازواجهن، يعني امراه سيئه. قال تزوج صاحب القصه ده هو اللي بيذكرها للشيخ. قال تزوجت من امراه، هو الاخ ده اخواننا من مدينه نصر، تزوج من امرأة منذ 4 سنوات. يقول لفضيلة الشيخ: ما ذقت فيها يوما عسلا. كان كل ال4 سنين ايه؟ نسأل الله العفو والعافية. فيقول: فجئت يوما، خلاص بقى اخذ بقى عيب خبرة في المشاكل. قال: فقررت يوما الا اتحدث معها، مش هتكلم، لو قالت لي ايه بالذي مش هولعها. فاذا على صوتها سأدير ظهري وأنزل، أنزل وسيب. فحدث، فلما فتحت الباب استقبلتني بالمشاكل، فأغلقت الباب ونزلت. فيقول سبحان الله: وكان بعد العشاء، فجلست أدورها يعني بعض الوقت كده على مقهى، فرأيت جنازة تمر، فقلت أقوم آخذ الأجر، ولكني رأيت في الجنازة شيئا غريبا. رأيت 4 يحملون نعشا، ويسير خلف هذا النعش رجل يمسك ايه؟ كلبا، عادك من الله، مسك ايه؟ كلب. فقال: فاستهواني ان انا يعني في ايه؟ ورأيت خلف هذا الرجل الذي يمسك الكلب صفا من الرجال طابور. فاقتربت من الرجل الذي يمسك الكلب وقلت له: وفيه انتوا عاملين كده ليه؟ إن شيء غريب عن المسلمين في المشي والجنازة. قال: أما هذه الميتة فهي مين؟ زوجته، يعني واحد مراته ميتة فبيشيعها. قال: ماشي، بس ما قصة هذا الكلب؟ عاذكم الله. قال: ما هذا لي قصة ما. فأخبرني وقال لي أن هذا الكلب وفيا جدا لي، الكلب ده وفي أوي. فأرادت امرأتي يوما أن تضربني فهجم عليها الكلب فأكلها فسلمت فماتت. فأسقط في يد الرجل وتذكر سريعا: هل ممكن الكلب لو سمحت يوم واحد؟ قال: من عينيا الاثنين، بس خد دورك في الطابور اللي وقفت. حقيقة والله أنا قصة حلوة ده، الكلاب في بيوتي عشان النساء ما تخافش، محدش مننا هيجيب اي كلب في البيت الا ما خصص للحراسه او للصيد. طبعا يا اخوانا هذا وفاء مقابل وفاء، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ انظر الى خديجه رضي الله عنها قبل ان ينبأ النبي صلى الله عليه وسلم او ان يعلم انه سيكون رسول هذا الزمان واخر الانبياء صلى الله عليه وسلم، كما رضي الله عنه. وكلنا في هذا الحديث المشهور في لما رأى النبي جبريل عليه الصلاة والسلام رجع النبي إلى خديجة خائف يرتج فؤاده، رأى ما لم يره أحد دون الأنبياء ولم يره من قبل، لما غطه مرة وثانية وثالثة وقال له قال انظر إلى المرأة العاقلة بقى. يرجع إليها زوجها خائف مرتجف يرى ما لا يراه بشر، فيقول لها لقد خشيت على نفسي يا خديجة خائف. فماذا قالت له هذه المرأة المباركة؟ هذه المرأة المباركة قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا. وحد يعرف في وحي نزل إن قالت هذا القول لما رأته من أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، مثلك لا يخزى أبدا. إذا أردت أن ترى من امرأتك وفاء فكن كنبي محمد، كنبي محمد في وفاء لزوجتي خديجة. فقالت له يا رسول الله والله لا يخزيك الله أبدا. لبقى إنك لتصل الرحم مع زوجتك مع أمك ومع أبيك أفضل ما يكون الإنسان. ونصحت أخينا مسعد وكل من له أم الآن أو أب أسأل الله يرحم آبائنا وأمهاتنا، أغلى ما تنصح فيه في بلاد زواجك. أنت ساكن مع أمك؟ بسم الله ما شاء الله الحمد لله. شكرا لك يا نصح. إياك أن تمر بأي شيء على أمك دون أن ترى وتصعد به إلى زوجتك. والله خلال أمك أو أباك لا يريد منك شيئا، إنما يريد لك زيادة، إنما هذا أصل إنك لتصل الرحم. كويس مع أمك مع أبيك مع إخوتك، فأيضا ستكون كويس معي، ستكون جيد، ستكون واصل رحم أمي وإخوتي أيضا بارا بهم. إنك تصل الرحم وتقري الطيب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، فمثلك لا يخزى أبدا صلى الله عليه وسلم. ذلك أخوانا انظر إلى هذا الحديث المات لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال الكثير، أسأل الله يجعلنا منه، ولم يكمل من النساء إلا أربع. تعرف ليه كمان؟ في عقل، في جسد، في أخلاق، في دين، في كل ما أوتي. كون من الرجال الكثير ولم يكن من النساء إلا أربع، كان أولهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ومريم ابنة عمران وامرأة فرعون وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وعائشة. وقبل النبي وعائشة وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. طبعا أخوانا ليس معنى ذلك أن زوجات النبي ليس من الضياف، لا، لهن أشرف النساء على ظهر الأرض من لهم آدم إلى قيام الساعة. فضوا إلى هذا الوفاء مع نبينا صلى الله عليه وسلم مع زوجاته ومعاملته بأسلوبه النبوي الذي علمنا إياه، كما قال بأبي وأمي خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله صلى الله عليه وسلم. الخيرية ليست بالقوة ولا بالحسب ولا بالنسب، إنما الخيرية بحسن الخلق الذي رأسه الوفاء مع الزوجة، كما قال ربنا سبحانه فالخيرية أيها الكرام تقاس بخيرية الرجل في معاملاته مع زوجته ومعاملاته مع أهله صلى الله على محمد. انظر إلى وفائه حتى مع الدعاء انصاف وفاء صلى الله عليه وسلم. كما روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان يوم الفتح كان النبي على دابته الأسواء، فلما دخلت على مشارف مكة بركت القصواء جلست، فقال بعض الصحابة: خلأت القصواء عجزت. قصواء أخوانا جمل لا ينطق ولا يتكلم ولا يعقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من باب الوفاء: ما خلأت القصواء وما كان لها هذا من خلق، إنما حبسها حابس الفيل. هذا تقدير من الله سبحانه وتعالى لهذه الدابة، أنه حبسها حابس الفيل. عندك أمثلة كثيرة في حياتنا نحن، إنك ترى بعض البرامج إذا رأت إنسان وفيا في يوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يخطب الناس خطبته العصماء لم ينسى بأبي وأمي أن يذكر الناس رجالا بحق النساء وأن يذكر النساء بحق الرجال. وهذا من باب الوفاء، بأنه قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. عهد، تعقد عقد الزواج، تقسم بالله أن تحافظ عليها وأن تكرمها وأن لا تهينها. هذه البنت التي ربت في بيت أبيها طوال 15 سنة و 20 سنة كأنها ملك متوجه، فأسعد ما يكون على قلب الوالد والوالدة أن يرزقها الله رجلا يكرمه. أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم كسوتهن ونصفهن بالمعروف لا تخون. إذا اشتريت لنفسك فاشتري لها، بل أقول لك إن لم تشتري لنفسك اشتري لها، تطعمها مما تأكل وتشربها مما تشرب، هذه أمانة، هذا وفاء. وقال النبي للنساء: ولهن عليكم ألا تنطقن فرشكم أحدا تكرهون. حق هذا بالنسبة للزوج والزوجة. ثم يكون الوفاء الأكبر في حق الرجل أو المرأة تجاه الأم والأب. أسأل الله أن يرحم الأخوان. سبحان الله، الرجل الوحيد أو المرأة الوحيدة التي جعل الله فريضة أو طاعته فريضة عليه حتى ولو كان كافرين هما الأم والأب، حتى لو كانوا كفار وكان إيه الدين ده؟ وقال الله سبحانه وتعالى كما قال ابن عباس كما عند عبد الرزاق: ثلاثة آيات نزلت مقرونة بثلاثة لا تقبل إحداها إلا إذا قبلت الثانية. قال الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، فمن يخاف من الأفئدة دي ما تلهاش، فما بالك بقى باللي بيسبهم باللي يضربهم باللي بيمنع عنهم الطعام والشراب، هيكون حاله أمام الله إيه؟ حتى بعد الملاك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن والد أحد الصحابة قد مات، قال: صلي لهما. صلي لهما يعني ايه؟ دعاء، ادعو لهما كما امرك ربك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وان تصل الرحم التي لم توصل الا بهما. وكان ابن عمر رضي الله عنه عن ابيه، قلنا والله جيل الصحابه الحاجه دي في كل المجالات كان له السبق. كان ابن عمر يصل احد الناس فلما سئل عن ذلك له قريب رجل من أبر البر أن تصل ود أبيك. شايفين الوفاء؟ أمر الله الأبناء أن يكونوا أوفياء بالآباء والأمهات. وما من آية وصية بين الآباء والأبناء إلا كانت للأبناء. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما من آية إلا واحدة أمر الله الآباء بالأبناء ألا وهي آية الميراث يوصيكم الله في أولادكم. بس إنما الأب والأم عندهم العاطفة جياش حتى لو فعل الولد دي. بس الله يبارك في أولادنا جميعا. الوحيد الذي تتمنى ذكر كان روح أما الابن نسأل الله العفو والعافية. وأيضا يكون الوفاء للأبناء. إزاي كل ابن وفي أولاده؟ قال النبي قال الله سبحانه وتعالى إن كلنا يخشى من هذا اليوم. بعض الناس إذا نظر إلى أولاد الصغار وتذكر الموت نسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارنا جميعا أيقول هسيبهم لمين؟ لا عم ولا خال ولا قريب ولا غريب. الحال عندك أن تكون وفيا مع الله سبحانه وتعالى ومع هؤلاء الأولاد في حياتك. قال الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كن وفيا كما قال علي بن أبي طالب في قوله تعالى في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. قال علي بن أبي طالب علموهم وأدبوهم علموهم بحب كما قال علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم عليها وهم أبناء وفرقوا بينهم المضاجع. مفيش مانع ان انا اريد ان ابني او بنتي يكون دكتور ممتاز طبيب بشري في المال مع تعليمه ثوابت واصول الدين. ما المانع ان تكون بنتي معلمه او مهندسه او وهي ترتدي الحجاب في المال؟ ما المانع ان تتربى ابنتي وابنتك على قول الله على قول الله وقول رسوله وهي تعلم الهندسه والميكانيكا والطب والفيزياء و و و هذا هو ديننا دين الوفاء مع كل الناس. طالما لم يقوم العهد والميثاق فالوفاء من صفات النبلاء. اسال الله ان يجعلنا من هؤلاء واساله سبحانه كما جمعنا هكذا في الدنيا على طاعته ان يجمعنا يوم القيامه تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. اللهم كما آمنا بالنبي محمد والنار فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا من خلق واسقنا يا ربنا من يده الشريفه شربة